وما شرعه من أحكام شرعية يحمد عليها حمدا كاملا. كذلك أولى الله الحمد في الآخرة قال المؤلف الجنة، وليس كذلك، الآخرة تشمل منذ يبعث الناس إلى أن يصلوا إلى منازله، فإنه سبحانه وتعالى يحمد، بل إن الله تعالى يفتح على نبيه في ذلك اليوم من المحامد ما لم يفتح عليه من قبل، وهو سبحانه وتعالى في يوم القيامة يظهر حمده لكل أحد، فإنه يظهر عدله ويظهر فضله وإحسانه وتظهر حكمته وتظهر قدرته إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي تظهر في ذلك اليوم ويستحق عليها الحمد. فليس المعنى ما يحمد الله في الجنة، هذا قصور جدا من المؤلف رحمه الله، والله سبحانه وتعالى يقول الحمد في الآخرة، الآخرة تشمل من حين يبعث الناس إلى أن ينتهي كل إنسان إلى داره. بيت الآخرة يحمد، قلنا يحمد على ما يظهر في ذلك اليوم، منين؟ من العدل والقدرة والرحمة والحكمة والفضل والإحسان وغير ذلك من الأشياء الكثيرة اللي تظهر ما تظهر الآن في الدنيا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستأذن من الله عز وجل في الشفاعة ويسجد تحت العرش فيفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه عليه من قبل، وهذا قبل دخول الجنة بل قبل أن يحاسب الخلق. فالله سبحانه وتعالى له الحمد في الآخرة وله الحكم، اللام له خبر مقدم، وتقديم الخبر يفيد الحصر. له الحكم قال المؤلف القضاء النافذ في كل شيء، والحكم يشمل القضاء وهو الحكم الكوني كما قال المؤلف، ويشمل الحكم الشرعي، يشمل الحكم الشرعي. فالحكم لله قضاء وشرعا، نعم، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فمن ابتغى الحكم من غيره يضل، من ابتغى الحكم من غير الله فإنه يضل، ومن اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى. وهنا ذكرنا أن تقديم الخبر يفيد الحصر، وأن الحكم لله وحده، وهو كذلك إذا كان المراد الحكم المطلق. الحكم المطلق، فالحكم المطلق لله ما يشاركه أحد، هو الذي يوجب الشيء ويحرمه ويندب إليه ويبيحه، وكذلك في الأمور الكونية هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يزيل القحط وهو الذي يحيي ويميت ويرزق، كل هذا من الأحكام الكونية. طيب هل أحد نازع الله في هذين الحكمين؟ نعم، نازع الإنسان، نازع ربه في الحكم الكوني وفي الحكم الشرعي. نعم، ففيه مثلا من أثبت مع الله خالقا، وفيه من زعم أنه رب يتصرف كما يشاء، والمخالفات الشرعية والمخالفة في الحكم الشرعي أكثر وأبين. فما أكثر الذين يشرعون ويرون أن تشريعاتهم نافذة كشرع الله أو أعظم، وهؤلاء سبق أنهم كفار، حتى لو صلوا وزكوا وصاموا وحجوا فهم كفار. وكذلك أيضا من نازع الله في الحكم مثل من؟ مثل فرعون، فإنه نازعه في الحكم القدري وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى. هذا الحكم المطلق فهمنا أنه لله، لكن هل هناك حكم مقيد؟ نقول نعم، في حكم مقيد لكنه بأمر الله. ولهذا نحن نرى في كتب أهل العلم يذهبون إلى الحاكم وقال الحاكم الشرعي وبإذن الحاكم وما أشبه ذلك. هذا الحكم الذي يستفيده هذا الإنسان

إذا صحيح صار وهو الله. قوله تعالى وهو الله وهو الله لا إله إلا هو يستفاد منها إثبات ألوهية الله. وثانيا انفراده بالألوهية لقوله وهو الله لا إله إلا هو. الفائدة الثالثة اختصاص الله تعالى بالحمد المطلق بقوله له الحمد بالحمد المطلق الشامل للدنيا والآخرة. ومن فوائد الآية ظهور كمال صفات الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لأن الحمد وصف محمود بالكمال. من فوائد الآية اختصاص الله تعالى بالحكم أنه وحده الحاكم لقوله وله الحكم. وما ذكر من إثبات الحكم الآية فهو أمر فهو مقيد مثل قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا مقيد. ومن فوائد الآية إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخره. من فوائد الآية تحدي هؤلاء المشركين أن تكون أصنامهم جالبة للخير أو دافعة للشر. ثانيا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث لا يجوزه أن يجعل الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ثالثا تذكير نعمة الله سبحانه وتعالى تذكير العباد بنعمة الله. فإن الأشياء إنما تتبين بضدها. نعم. ومن فوائد الآية أنه لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون. لا يستطيع أحد أن يغير سنة الله في الكون أو جعله سرمدا ما استطاع أحد أن يزيله. ومنها الحث من فوائد الآية الحث على سماع ما يقرأ من كتاب الله سمع تفهم وقبول لقوله تعالى أفلا تسمعون. ومنها من فوائد الآية بيان نعمة الله على العباد في ضياء النهار كم طاقة أقول كم طاقة مثلا توفى هذا الضياء يعني يسقط الآن مثلا كل الإضاءة اللي في الليل تسقط بالنهار وكم تستهلك الأمة من طاقة في إضاءة الليل مع أنه ما يكون مثل إضاءة النهار. فبهذا نعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الضياء الذي يوفر الناس كميات كبيرة. شوف اللي يطبع طيب آخر فائدة